فعلا انه صلى الله عليه وسلم كان له خاتم وبثه من العقيق. فجاء في بعض الروايات وبثه حبسي. حبسي يعني عقيق حبسي. ولا منقوش بنقص حبسية مخصوصة. جاء بالنص ان كان صلى الله عليه وسلم قبل ان يلبس الخاتم بالنقص محمد رسول الله كان يلبس خاتما من فضة وبثه العقيق. ونجد بعض العلماء ممن ألفوا في ذلك يذكرون من خصائص العقيق الشيء الكثير. يمنع من الطاعون أن يصيبه، يفرح كذا، يزيل عنه كذا، كل هذه الأمور لا يعلمها إلا الله، والحجر ليس له تعلق بذلك. قد تكون خصائص في بعض الأحجار كخصائص المغناطيس أو غير ذلك، لكن الله أعلم بحقيقتها. وكان صلى الله عليه وسلم لما كان يلبس الخاتم الذي قصه من العقيق كان يجعل القصة الى داخل الكف ما هو على خارج ذلك. واين يلبس الانسان الخاتم؟ في اليمين ولا في اليسار؟ كل النصوص الصحيحة الصريحة في اليسار، وجاء في بعض الاثار لكن يضعفها العلماء في اليمين. وفي اي الاصابع؟ جاء في الخمسة والتي تليها. اذا هذه امور تتعلق بامر الخاتم وجواز لبسه، حتى قال بعض العلماء استخدام الخاتم في عمل الان شيء بسيط جدا. المسلم في التراويح ولا بصلي القيام واردت ان تعد الصلاه بالخاتم، اول ركعتين تلبسه في هذه، ولما تكون ركعتين ثانيه تنقله هنا، لين يوصل الى صار خمس تسليمات بعشره. العلماء من تحريم لبس خاتم الذهب للرجل. اما المرأة فتلبس ما شاءت لان لها ان تتزين وتتحلل. وجاء في بعض الاثار انه صلى الله عليه وسلم وثلاثة اتباع الدرهم، يعني اقل من درهم ونصف، والدرهم ونصف يعني الساعة ثلاثة اربعة حوالي ستة جرام يعني. اذا المقدار والوزن الكثير القليل لم يأخذ به احد من الائمة. ولك ان تلبس خاتم الفضة تصه منه او تصه من عقيق او غير ذلك. وهل تنقص عليه ما كان نقش عليه صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا يجوز لاحد ان يتخذ خاتما ينقصه بمثل ما كان منقوص خاتم رسول الله. لا تنقص خاتمك محمد رسول الله. ولا تقول انك ادعيت انه بعضهم يقول لا حول قوة الا بالله، بعضهم يقول النصر من عند الله، فالى غير ذلك من العبارات. ولكن عليك ان تحفظ هذه الالفاظ ان كانت من اسماء لله ولا صفات لله ولا من كتاب الله، ان تدخل بها الخلاء وتنزع عنك الخاتم كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. والله تعالى اعلم.